بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعنه إجماع في التكاليف، وبه قال بعض الشافعية، وقيل حجة لا إجماع، وقيل لا إجماع ولا حجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه المسألة التي أوردها المؤلف رحمه الله هي المرسومة عند أهل الأصول بمسألة الإجماع السكوتي. هل الإجماع السكوتي إجماع صحيح وحجة أم لا؟ هذا الموضوع اختلف فيه الأصوليون اختلافا طويلا، حتى إن الزركشية في البحر المحيط أورد فيه 12 قولا عند الأصوليين، والمؤلف رحمه الله ذكر 3 أقوال. الأول أنه إجماع، والثاني أنه حجة وليس إجماعا، والقول الثالث أنه ليس إجماعا ولا حجة. وتحقيق المقام أن قول بعض المجتهدين إذا انتشر ودلت قرينة على أن المجتهدين الآخرين يوافقون على ما قال أولئك القائلون، فهذا لا شك أنه إجماع قولا واحدا. إذا أفتى بعض المجتهدين وسكت الآخرون، لكن قامت قرينة على أن الآخرين يوافقون على هذا الحكم، فهذا إجماع قولا واحدا. الحالة الثانية أن يفتي بعض المجتهدين وتقوم قرينة على أن بقية المجتهدين لا يوافقون على هذا الذي أفتوا به، فهذا ليس إجماعا قولا واحدا. محل البحث هو في الصورة الثالثة، وهو فيما إذا أفتى بعض أهل الاجتهاد وسكت الآخرون وغلب على الظن انتشار هذا القول وبلوغه أولئك الآخرين، ولم يرد عنهم ما يدل على إقرار أو إنكار، فهل ينزل سكوتهم منزلة الموافقة فيكون إجماعا أم لا؟ هذا هو محل البحث في مسألة الإجماع السكوتي. قال بعض أهل العلم إنه إجماع وحجة في التكاليف، يعني في الأحكام التكليفية، في مسائل الحلال والحرام وما إليها. هذه متى أفتى بعض أهل الاجتهاد فيها بفتوى وقرروا حكما وسكت الآخرون، فإنه يعتبر إجماعا، وذلك تنزيلا منهم للسكوت منزلة الرضا. بمعنى أن العادة قد جرت بما هو مظنون في أهل العلم من أنهم لا يقرون الخطأ ولا يسكتون على منكر، كونهم سكتوا وما خالفوا ولا بينوا أن هذا قول مخالف للحق، هذا ظاهره يدل، أعني ظاهر هذا السكوت يدل على أنهم موافقون، وبالتالي فيكون قائما مقام ما لو تكلموا، ما لو قال كل واحد من المجتهدين بمثل ما قال به الآخرون. هذه حجة من قال بأن الإجماع السكوتي إجماع وحجة. قال الطائفة أخرى إن هذا ليس إجماعا ولا حجة، وذلك لأن هذا السكوت يحتمل أمورا عدة سوى الرضا. فيحتمل أولا أن هذا القول ما بلغهم، هذه الفتوى أصلا ما بلغتهم، ويحتمل ثانيا أنهم ما نظروا في المسألة نظر اجتهاد، أغفلوا وأعرضوا عن هذه المسألة، أغفلوها وأعرضوا عنها. ويحتمل أن سكوتهم لأنهم لا يزالون في مقام النظر. ويحتمل رابعا أن بعض أولئك ساكتون للتوقف، ما تبين لهم الحق، فكيف ننسب لهم أنهم يقولون أو يعتقدون بما قال به أولئك المفتون. وهناك احتمال خامس، وهو أنهم خالفوا لكنهم رأوا عدم الإنكار من باب أن المسألة اجتهادية ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. ويحتمل وهو احتمال سادس أنهم سكتوا لأجل خوف من أمر ما، خافوا على أنفسهم، خافوا من إثارة فتنة وما شاكل ذلك. كم احتمالا عندنا الآن؟ عندنا ست احتمالات، وربما تكون الاحتمالات أكثر. هذه احتمالات ست تقابل احتمالا واحدا، وهو أنهم إنما سكتوا لأجل أنهم وافقوا واستغنوا عن الكلام لأن غيرهم قام بالواجب. وإذا كان ذلك كذلك، ليس لنا، يعني إذا كانت هذه الاحتمالات ممكنة وقائمة، فليس لنا أن ننسب إلى هؤلاء العلماء ما لم يقولوا. وقالوا القاعدة لا ينسب إلى ساكت قول، لا ينسب إلى ساكت قول. الفريق الثالث، أصحاب القول الثالث الذي أورده المؤلف رحمه الله، قالوا إن هذا الإجماع السكوتي نقول إنه حجة وليس إجماعا. أما كونه ليس إجماعا فلأن تلك القرائن تقدح في الجزم بأن أولئك الساكتين كانوا موافقين على هذه الفتوى، والإجماع لا بد فيه من معرفة رأي كل المجتهدين وأن يكونوا مطبقين على هذا الحكم، وهذا ما لا يتوفر معنا الآن. وأما كونه حجة، قالوا لأن الظاهر من السكوت هو أنهم موافقون، فينزل الأمر عن حد الإجماع ولا ينزل عن حد الحجية. هذا مستند أو تعليل القائلين بأنه حجة وليس إجماعا. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الإجماع السكوتي إجماع ظني وليس إجماعا قطعيا، وبالتالي فإنه لا يزال ثمة مجال للنظر في تلك المسائل، ولا يعد المجتهد في هذه المسائل خارقا للإجماع، ويترتب عليه ما يترتب من أحكام يذكرها الفقهاء والأصوليون على مخالف الإجماع، لأن المسألة ليست بتلك الواضحة، يعني أن هؤلاء الذين سكتوا ليس هناك قرينة ظاهرة قوية على أنهم سكتوا لأجل أنهم موافقون. وكم من المنكرات التي تقع في فترات من دول الناس وأحوالهم، وتجد أن انتشارها ليس دليلا على أنها ما أنكرت، إنما لم تنكر لسبب أو لآخر. وإذا قلنا هذا فينبغي أن يضاف إلى هذا أنه إذا كان هذا السكوت في عهد الصحابة فلا شك أنه أقوى في غلبة الظن بالحجية، فإن الظن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يسكتون على منكر. أقول إذا كان هذا إجماعا ظنيا في جميع طبقات الأمة فينبغي أن ينظر إلى طبقة الصحابة رضي الله عنهم نظرا آخر، فالصحابة رضي الله عنهم لا يظن فيهم أن يسكتوا على منكر. ويمكن أن يمثل لهذا بما فعل عثمان رضي الله عنه في شأن جمع الناس على مصحف واحد وحرق بقية المصاحف، فإن هذا الأمر العظيم قد فعله رضي الله عنه وسكت كل الصحابة، فكان هذا منهم إقرارا على أنه فعل الحق. فمثل هذا في مثل هذه المسألة لا شك أنه إجماع وحجة فيما فعل رضي الله عنه وأرضاه، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد وأحاله قوم وقيل يتصور وليس بحجة. هذه مسألة مستند الإجماع. ينبغي أن يؤصل ابتداء أن الإجماع لا بد أن ينبني على دليل. لما؟ لأن أهل الإجماع ليس لهم أهلية التشريع، ليس لهم أهلية التشريع، يعني ليس لهم رتبة الاستقلال بإثبات الأحكام، إنما رتبتهم النظر في الأدلة والقول بمقتضاها. ولو قيل بأن الإجماع يمكن أن ينبني على غير دليل من الوحي فإن هذا يقتضي أن تثبت الأحكام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا وقد أكمل الله عز وجل به الدين: اليوم أكملت لكم دينكم. فالذي لا شك فيه ولا ريب أن الإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى دليل. تفريعا على هذا الأصل، فإنه يقال إن الإجماعات عند أهل العلم إذا نظرت فيها وجدتها مستندة إلى دليل ولا بد، لكن هذا الدليل قد يظهر وقد يخفى، ومن هنا حصل نوع من الاشتباه عند بعض الناظرين في هذا الموضوع، قالوا ثمة إجماعات ما وجدنا عليها دليل. هذا غير ممكن، بل لا بد أن يكون هناك دليل، لكن قد يتناسى الناس الدليل فيحتجون بماذا؟ بالإجماع، وإلا فكل إجماع فإنه منبني على دليل. فالإجماع مثلا على تحريم نكاح الأم والابنة نقول مستنده قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر بقية المحرمات. لو قيل قام الإجماع على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، نقول دليله ما ثبت في السنة من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. إذن تلحظ يا رعاك الله أن مسائل الإجماع منصوصة. ما معنى قولنا منصوصة؟ يعني أنها منبنية على دليل، قائمة على أساس من الوحي. هنا بحث العلماء مسألة تتفرع عما سبق، هل يمكن أن ينبني الإجماع على اجتهاد كقياس ونحوه أم لا؟ هذه المسألة التي عقد المؤلف رحمه الله هذه المسألة لأجلها. قال رحمه الله ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد وأحاله قوم وقيل يتصور وليس بحجة. ذكر المؤلف رحمه الله كما ترى ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجوز أن ينعقد عن اجتهاد، يعني يجوز أن يكون مستند الإجماع القياس مثلا. قالوا مثاله قياس حال العطش أو شدة العطش وشدة الجوع وشدة الاحتقان على الغضب في النهي عن القضاء بين اثنين. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان، وأجمع العلماء على أن كل ما يشوش الفكر كشدة جوع وشدة عطش واحتقان فإن هذا أيضا ينزل منزلة الغضب في أنه مانع من القضاء. قالوا هذا دليل على أن الإجماع انبنى على قياس. كذلك مثلا قالوا إن المائعات كزيت أو شيرج أو غيرهما ينزل منزلة السمن. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر، والحديث عند البخاري وغيره، لما سئل عن الفأرة إذا سقطت في السمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما سقطت فيه وما حوله وانتفعوا بسمنكم. وعند أبي داود أضاف إلى هذا عليه الصلاة والسلام في رواية أبي داود أنه إن كان مائعا فألقوه، يعني لو سقطت الفأرة في زيت وماتت وكان مائعا فإننا ماذا؟ نتلف هذا الزيت. هذا جاء في السمن، والزيت وبقية المائعات والأطياب مثلا تتنزل منزلة هذا السمن. قالوا هذا دليل على أن الإجماع في الزيوت والشيرج ونحوها تتنزل منزلة، أو يمكن أن يكون الإجماع عن قياس أيضا. قالوا إذن الإجماع يمكن أن ينبني عن اجتهاد أو ينبني على اجتهاد. هذا هو القول الأول في المسألة. قال وأحاله قوم، قالوا هذا غير متصور أصلا فضلا عن أن يكون واقعا. لما؟ قالوا كيف يكون الإجماع، كيف يكون مستند الإجماع أمرا مختلفا فيه؟ فالقياس قالوا إن الأصوليين قد اختلفوا فيه، كيف تكون مسألة مجمع عليها ومستندها مختلفا فيه، كيف يكون الأمر كذلك؟ فلأجل هذا قالوا هذه المسألة غير متصورة أصلا فضلا عن أن تكون واقعة. وهذا على كل حال ليس بدقيق، لأننا نقول إن الصحابة رضي الله عنهم استعملوا القياس وكان معروفا فيهم قبل حصول الخلاف، فلم يكن القياس مختلفا فيه عند التحقيق. وثمة قول ثالث أشار إليه المؤلف رحمه الله، وهو أنه يتصور وليس بحجة، يعني يمكن أن نتصور أن ينبني إجماع على اجتهاد، لكن هذا عند التحقيق ليس بحجة. واختار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو القول الرابع في المسألة، أنه حجة ظنية، أنه حجة ظنية، وذلك لأن الأساس الذي بنى عليه هذا الإجماع ليس قطعيا، إنما هو ماذا؟ إنما هو أمر اجتهادي. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الكل متفق على أن القياس لا بد أن يكون منبنيا على دليل، لأن القياس في حقيقته إنما هو رجوع إلى ماذا؟ إلى الدليل. فإن شئت أن تقول هذا إجماع منبني على آية أو حديث، وإن شئت فقل هو منبني على قياس. خذ مثلا إجماع العلماء على تحريم نكاح الجدات أو الحفيدات، ما مستنده؟ لك أن تقول مستنده قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، والجدات داخلات في الأمهات، والحفيدات داخلات في وبناتكم. ومن أهل العلم من يقول هذا من باب القياس، فإذا كانت الأم محرمة فالقياس في معنى الأصل يقتضي أن تكون الجدات محرمات أيضا. كذلك الشأن مثلا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القضاء أن يقضي الإنسان وهو غضبان، فمن أهل العلم من يقول إن فحوى النص في قوله عليه الصلاة والسلام وهو غضبان يشمل أيضا ما يكون من الأحوال المشوشة، كأن يكون وهو جائعا شديد الجوع أو وهو عطشانا شديد العطش إلى آخره. ومنهم من يقول هذا من باب القياس. فالكل في الخلاصة والنتيجة قد استند إلى دليل، وبالتالي يمكن أن نقول إن الخلاف يمكن إرجاعه إلى خلاف لفظي، والله سبحانه وتعالى أعلم. يبقى بعد ذلك كون هذه الحجة ظنية أو قطعية، هذا ينبني على مدى قوة القياس أو قوة الاستنباط من الدليل. فمتى ما كان ذلك بينا واضحا لا شبهة فيه، كحكم الجدة في التحريم أو حكم العطش الشديد في القضاء أو ما شاكل ذلك، فلا شك أن هذا ماذا؟ حجة قطعية. ومتى ما ضعف ونزل عن هذه الرتبة فإنه يكون حجة ظنية، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع. هذه مسألة تجدها في كتب الأصوليين لا سيما المتأخرة تحت باب الأدلة المختلف فيها، ويبحثها أيضا العلماء ضمن مسائل الإجماع. مسألة الأخذ بأقل أو بأقل ما قيل، وقد يعبرون عنها بمسألة التمسك بأقل ما قيل، هل هذا الأمر حجة أو لا؟ المذهب المشهور بالأخذ بهذه القاعدة أو بهذا الأصل أو بهذا الدليل هو المذهب الشافعي، كما أن المذهب المشهور بالأخذ بمسألة أخذناها أمس العمل أو الأخذ بعمل أهل المدينة اشتهر به المالكية. أقول هذه المسألة اشتهر بها الشافعية، وأن الشافعية رحمه الله هو الذي انفرد عن الأئمة الأربعة بالأخذ بأقل ما قيل، وإن كان قد وافقه غيره من العلماء، فالباجي من المالكية قال أيضا بهذا الدليل، وكذلك الباقلاني، وكذلك بعض الحنابلة. ذهبوا إلى ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله في هذه المسألة. المؤلف رحمه الله ذكر حكما قطعيا بأن الأخذ بأقل ما قيل ليس إجماعا، قال ليس تمسكا بالإجماع. ما مثال هذه المسألة؟ قالوا اختلف العلماء في دية الكتاب إلى ثلاثة أقوال. قال بعضهم إن دية الكتاب كدية المسلم تجب فيه الدية كاملة، وقال الطائفة وهو القول الثاني إن الواجب فيه نصف دية، وقال الطائفة الثالثة الواجب ثلث الدية. عندنا ثلاثة أقوال. جاء الشافعي رحمه الله فقال اختلفوا في هذا في هذه المسألة لكنهم اتفقوا على قدر وهو الثلث، واختلفوا فيما زاد على ذلك، فيكون هذا القدر ماذا؟ مجمعا عليه فنأخذ به، هذا القدر مجمع عليه فنأخذ به ولا نأخذ بما زاد عليه لأنه لا إجماع فيه. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن تحقيق المقام عند الشافعي رحمه الله ليس بهذه الصورة التي تذكر. يعني نجد عند كثير من الأصوليين التشنيع على الشافعي رحمه الله لأخذه بهذه القاعدة، ويقولون كيف يكون هذا إجماعا؟ لو قيل إنه إجماع لحرمت مخالفته، كان المخالف فيه خارقا للإجماع. والشافعي لا يقول بهذا، لا يقول إن الذين قالوا بنصف الدية ماذا؟ خارقون للإجماع، لا يقول بهذا. ولو قلنا بأن الإجماع قد قام على الثلث فإن هذا يلزم منه أمران: ثبوت الثلث وتحريم الزيادة على ذلك. الواجب أن تكون الدية ماذا؟ الثلث، فمن قال بما هو أكثر من الثلث كان خارقا للإجماع، وهذا ليس بصحيح. المسألة ماذا؟ خلافية. فالقول بأن هذا القدر مجمع عليه هذا في الحقيقة بعض المدعى، حصل الاتفاق على بعض المدعى متى يكون القول بثلث الدية مجمعا عليه. ها، إذا قلنا بأمرين: أولا إثبات الثلث، ثانيا تحريم الزيادة. وهل هذا حاصل في المسألة؟ لا، حصل الإجماع على بعض المدعى، اتفقوا على قدر واختلفوا فيما زاد عليك، وهذا لا يجعل زاد عليه، وهذا لا يجعل المسألة ماذا؟ وهذا لا يجعل المسألة إجماعية. الواقع أن الشافعي رحمه الله كان له نظر أدق في مثل هذه المسألة، ولذلك خطأ بعض الشافعية المخطئين للشافعي في هذه المسألة، كما تجد هذا مثلا عند الغزالي في المستصفى وغيره. فإنه قال الشافعي رحمه الله هنا لا يقول بأن هذه المسألة من مسائل الإجماع، ولا يقول هذا، إنما يقول هذه المسألة ينظر فيها بنظرين: الأول أن هذا قدر قد اتفق عليه، وهذا مسلم صحيح، هذا قدر اتفق العلماء عليه أنه يجب دفع الثلث، الكل يقول ثلث، بعضهم وقف عند هذا الحد وبعضهم زاد عليه. ونظر الشافعي نظرا آخر وهو استصحاب حال براءة الذمة. استصحاب ماذا؟ حال براءة الذمة. قال الذمة الأصل فيها أنها بريئة، ولا نلزم الناس بدفع شيء إلا بدليل، وها هنا أعوز الدليل على الزيادة فاستمسكنا بماذا؟ بالأصل، وهو استصحاب براءة الذمة، استصحاب الحال الذي يقتضي براءة الذمة. إذن الشافعي رحمه الله لا يطلق القول بأن كل مسألة اختلف فيها يأخذ بأقل ما قيل، بدليل لما تنظر في كلام الفقهاء في مسألة العدد المشترط في صلاة الجمعة تجد أن الشافعية يقولون إن العدد 40، مع أن من أهل العلم من يقول 2 وبعضهم يقول 3. طيب ما نجد الشافعي طرد مذهبه؟ الجواب أن الشافعي رحمه الله يستعمل هذه القاعدة بعد أن يكون الدليل قد أعوزه، يعني لا يعمل بهذه القاعدة إلا عند إعواز الدليل، عدم وجود الدليل، لكن متى ما وجد الدليل فإنه ماذا؟ آخذ به، وهو يرى أن الدليل قد قام عنده بأن أقل عدد في صلاة الجمعة 40، إذن لا يرد عليه هذا الأمر. ثانيا هو يستعمل هذه القاعدة في مسائل التقديرات أو التقادير التي الأصل فيها براءة الذمة، الأصل فيها براءة الذمة. يقول ليس عندنا دليل بين ولا برهان ولا حجة على القدر الزائد، وهذا القدر الكل قد قال به، هذا القدر أثبته، وما زاد عليه فإنني أرجع إلى الأصل وهو براءة الذمة. وبالتالي يفهم مراد من قال بالأخذ بأقل ما قيل. فهمنا يا جماعة؟ الواقع أن التحقيق في هذه المسألة النظر في كل مسألة بحسبها، قد يحتاج الفقيه قد يحتاج المجتهد إلى الرجوع إلى هذه القاعدة. نعم إذا ما وجدنا دليل أو شبه دليل على إيجاب شيء من التقديرات أو إلزام الذمم إلا مقدارا معينا وما زاد عليه لا دليل عليه، فإننا نستصحب ذلك فنقول هذا القدر هو الذي نوجبه لأن الكل متفق عليه، والاتفاق حجة، فصار قدرا يقينيا مطلوبا بيقين. طيب ما زاد عليه؟ ما عندي دليل وعندي حجة قوية وهي براءة الذمة، وبالتالي فإنني أقول في هذا بهذا القدر. لكن هذا ليس مضطردا. خذ مثلا قد تحتاج في مسألة إلى الأخذ بالأحوط، لأنه لن تخرج من العهدة إلا بفعل الأحوط، والأحوط قد يكون هو الأكثر. قد أحتاج إلى الأخذ بالأوسط. خذ مثلا لو أن سلعة أتلفت، شيئا لك أتلف، فإننا نقومه، فلو اختلف المقومون ماذا نصنع؟ ها سيارتك أخطأ عليك إنسان فصدمها، ماذا نصنع؟ نقومها عند أهل الخبرة، أليس كذلك؟ طيب اختلفوا، بعضهم قوم الضرر بقيمة عالية وبعضهم قوم ذلك بقيمة نازلة وبعضهم كان متوسطا، ماذا نصنع؟ نأخذ بالأوسط. إذن النظر في كل مسألة بحالها، ننظر في الأدلة، ننظر في قرائن الأحوال، نرجع المسألة إلى أصولها، وبالتالي ننظر. قد نأخذ بأقل ما قيل، قد نأخذ بأكثر ما قيل، قد نأخذ بالمتوسط. وبالتالي فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذه القاعدة، قاعدة التمسك بأقل ما قيل، لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا، وإنما ينظر في كل مسألة بحسبها، على أن طرد أو بناء المسائل على أصولها وإرجاعها إلى هذه القاعدة يعني قد يكون فيه بحث. يعني المسألة الأشهر جل إن لم يكن كل من تكلم عن هذه القاعدة يريدون مثالا واحدا، وهو مسألة دية الكتاب، مع أنك إذا نظرت في كلام الفقهاء وجدت أن هناك أقوال أقل من هذا. يعني جاء عن بعض السلف كالحسن وغيره إن الواجب 800 درهم، وهذا أقل من ثلث الدية. بعض الفقهاء قال لا يجب شيء. لو طردنا هذه القاعدة الآن ماذا نصنع؟ لا نوجب شيئا. مسألة التطبيق ها؟ مسألة تحقيق المناط شيء، ومسألة فهم القواعد الأصولية شيء آخر. بحثنا الآن هو في ماذا؟ في فهم القواعد الأصولية. أما المسائل فقد يكون فيها يعني بحث ينظر فيه بنظر آخر، وقد تضم عدة قواعد ثم بعد ذلك تستخلص أو تستخرج حكما من ذلك، والله تعالى أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، وقد نعم وقد نقل عنه: لا نخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. عندك نخرج؟ عندكم؟ عندي بالياء وليس بالنون، على كل حال محتملة وتصح على الوجهين. نعم. وقد نقل عنه: لا نخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، أو لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، ماشي. نعم. وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع. طيب، هذه المسألة الأخيرة من مسائل الإجماع عند المؤلف رحمه الله، وهي مسألة اتفاق الخلفاء الأربعة، هل هو إجماع وحجة أو ليس إجماعا وحجة، أو حجة وليس إجماعا؟ ذكر المؤلف رحمه الله عن الإمام أحمد في هذه المسألة قولين: الأول أن اتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة ليس بإجماع، هذا هو القول الأول عن الإمام أحمد، وقال به طائفة من الأصوليين، بل أكثر الأصوليين، أكثر الأصوليين على أن اتفاق الأربعة ليس إجماعا، وذلك أن الأدلة التي دلت على حجية الإجماع إنما كانت منبنية على ماذا؟ على أن الحجة في قول جميع المجتهدين، والخلفاء الأربعة ليسوا جميع المجتهدين، هذا أمر. والأمر الثاني أنه قد ثبت مخالفة بعض الصحابة للخلفاء الراشدين، اتفق الخلفاء الراشدون على مسألة وخالفهم غيرهم، ولا أو لم يقل أحد في حق هؤلاء المخالفين من الصحابة إنكم خرقتم الإجماع، فدل هذا على أن قول الخلفاء الأربعة ليس إجماعا، وبالتالي لا يكون قولا ملزما. علماء الفرائض يقولون: خالف ابن عباس رضي الله عنهما جميع الصحابة ومنهم الأربعة في خمس مسائل، وخالف ابن مسعود رضي الله عنه في أربع مسائل، وزيد بن ثابت رضي الله عنه وهو أفرض الصحابة خالف الأربعة في توريث ذوي الأرحام، ورثهم الأربعة ومنع توريثهم زيد، وما قالت الناس إن زيدا خرق الإجماع، وبالتالي فلا يعد عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خالف الخلفاء الأربعة خارقا للإجماع. مسألة الوضوء مما مست النار، الأربعة رضي الله عنهم متفقون على أنه لا يجب الوضوء مما مست النار، طبعا نستثني هنا مسألة أكل لحم الجزور، هذه لها بحث خاص، لكن هكذا بإطلاق كل ما غيرته النار أو مسته النار فالخلفاء الأربعة يقولون إنه لا يجب الوضوء فيه. ابن عمر رضي الله عنهما وجماعة من الصحابة قالوا إنه ماذا؟ يجب فيه الوضوء، وما قال أحد إنهم خرقوا الإجماع، وبالتالي فقول الخلفاء الأربعة ليس إجماعا، هذا هو القول الأول في هذه المسألة. قال: وقد نقل عنه لا يخرج أو لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. علق المؤلف على هذا بقوله: وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع. نعم ليس إجماعا. لما؟ قالوا لأن حد الإجماع لا ينطبق عليه، لكن كون الخلفاء الأربعة يتفقون على قول وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يدل على الأخذ بهذا القول الذي قالوا به وعدم الخروج عليه أو عدم الخروج عنه، ولا تلازم بين كون الشيء إجماعا وكونه حجة، ربما يكون حجة ولا يكون إجماعا. والحق أن هذا الاستدلال ليس بذاك القوي، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين لا يدل على لزوم الأخذ بكل قول أو فتوى قالوا بها، إنما يدل على الأخذ بماذا؟ بالسنة والمنهج لكل واحد منهم. أولا هو لا، الحديث ليس في ماذا؟ فيما اتفقوا عليه. وثانيا ليس في باب الفتوى والأحكام، واضح؟ وبالتالي فالاستدلال به ليس بذاك الوجيه. وثمة قولان آخران في المسألة هما أيضا روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. الأول أنه إجماع وحجة، ليس فقط هو حجة بل يرى أنه إجماع وحجة. وقول رابع أو رواية رابعة عن الإمام أحمد أنه يرى قول الشيخين فقط إجماعا وحجة، فضلا عن موافقة عثمان وعلي رضي الله عنهم. مجرد أن يتفق الشيخان عنده ماذا؟ على هذه الرواية إجماع وحجة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن وصف القول الذي يتفق عليه الخلفاء الأربعة بأنه إجماع ليس بوجيه، بدليل تسويغ الصحابة رضي الله عنهم مخالفة الخلفاء الأربعة، وكذلك القول بأن هذا حجة ويجب الأخذ بها أيضا قول لا دليل عليه. لكن الذي لا شك فيه ولا ريب أنه متى اتفق الخلفاء الأربعة على قول فينبغي أن يستأنس به وأن يرجح به عند الاختلاف متى لم تقم دلالة أقوى. إذا كان عندنا دليل أقوى لا شك أننا لا يجوز لنا أن نقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا، أليس كذلك؟ لو خالف أهل الأرض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آية في كتاب الله فلا شك ولا ريب أنه لا يجوز لنا أن نتعدى كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لكن متى ما لم نجد دليلا قويا ووجدنا أن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم في جانب، يعني في أو قائلون وجدناهم قائلين بقول من الأقوال، فلا شك أن هذا مما يستأنس به ومما يرجح به. بل تتبع المسائل التي اختلف فيها الفقهاء يجد أنك لا تكاد تجد مسألة اتفق فيها الخلفاء الأربعة على قول إلا وهو الراجح إذا نظرت وتأملت. نحن الآن تركنا البحث الأصولي إلى البحث الفقهي، لو تتبعت فإنك لا تكاد تجد مسألة اتفق فيها الخلفاء الأربعة إلا وهذا القول في النظر الصحيح أرجح. بل ابن القيم رحمه الله يذكر في إعلام الموقعين أنك إن نظرت في كل قول خالف فيه أبو بكر فقط، أبو بكر رضي الله عنه فقط خالف فيه غيره من الصحابة، إن تتبعت وجدت أن قوله لا يكاد يخالف الحق، يكاد أن لا يخالف القول الراجح، والله تعالى أعلم. فقه الخلفاء الأربعة لا شك أنه فقه عظيم، ولا ينبغي أن يتناوله الناظر بأطراف أصابعه، بل له أصابعه المحل اللائق به، وينبغي أن يحتفى به وينبغي أن يعتنى به. لكن بحثنا هنا بحث أخص، وهو هل هو إجماع أو ليس إجماعا. كونه إجماعا لا، لكن كونه يحتفى به ويعتنى به ويستأنس به ويرجح به، هذا أمر لا شك فيه ولا ريب، ولعل هذا القدر فيه كفاية، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ما الفرق بين قولي القول في الإجماع السكوتي بأنه إجماع ظني والقول بأنه حجة وليس إجماعا؟ في النتيجة التعبيران يرجعان إلى شيء واحد، من قال هو حجة وليس إجماعا أراد أنها حجة ظنية في مقابل الإجماع القطعي، والذي قال إجماع ظني وليس إجماعا قطعيا أراد هذا المعنى أيضا. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.